ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه. كنا قد وصلنا إلى باب الصلح، ونبدأ أولا بالتعريف. الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة، واصطلاحا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. وقد وعد الله عز وجل من سعى في الإصلاح بين الناس بأن يؤتيه أجرا عظيما. من يذكر لنا الآية في سورة النساء؟ نعم نعم، أحسنت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وتأمل الآية، لا خير إلا في كثير من نجواهم إلا، دليل على أن هذه الأمور الثلاثة كلها خير، حتى لو كانت لغير ابتغاء مرضات الله هي خير، لكن إذا وقعت ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأن الإصلاح كله خير، الإصلاح بين المتخاصمين كله خير لأي غرض كان، لكن إذا كان المصلح يبتغي بذلك مرضات الله فهو موعود بالأجر العظيم، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأمر الله تعالى بإصلاح ذات البين، قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى للإصلاح بنفسه، كما في قصة إصلاحه بين بني عمرو بن عوف. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب لأجل الإصلاح، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة كما قالت ولم أره ليس كذاب الذي يصلح، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أخرجه البخاري في صحيحه. فدل ذلك على أنه يجوز الكذب بغرض الإصلاح بين المتخاصمين، لأن الكذب إنما حرم لما يترتب عليه من المفسدة، فإذا كان يترتب عليه مصلحة وهي الإصلاح بين المتخاصمين كان ذلك جائزا. وهذا أيضا يجوز بين الزوجين فيما يخصهما، يجوز كذلك في الحرب. والصلح إنما يكون في حقوق الآدميين مما يقبل الإسقاط أو المعاوضة، أما حقوق الله عز وجل فإنها لا تقبل الإصلاح، لا تقبل الصلح. حقوق الله عز وجل لا مدخل للصلح فيها، كالزكاة، كذلك الحدود، لأن الصلح هو أداؤها كاملة، الإصلاح فيها أداؤها كاملة. وقسم أهل العلم الصلح بين الناس إلى خمسة أقسام. الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، وهذا له أحكام وتفاصيل ذكرها الفقهاء في كتاب الجهاد. الثاني الصلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين، الصلح بين أهل العدل وأهل البغي البغاة، البغاة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الحجرات. ما تعريف البغاة؟ نعم نعم أحسن، قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على السلطان بتأويل سائغ، هذا تعريفه عند الفقهاء، لا بد أن يكون لهم شوكة ومنعة ويخرجون بتأويل. هذه يعني إن شاء الله سيأتينا الكلام عنها في باب قتال أهل البغي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الثالث الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني إذا كانت امرأة تخشى أن يطلقها زوجها إما لكبر سنها أو مرضها أو رغبتها عنها أو نحو ذلك، فاصطلحت هي وإياه على أن تسقط مثلا ليلتها تبقى في عصمته، هذا لا بأس به، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع سودة، فإنه لما كبر سنها خشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة، لكن النفوس مجبولة على الشح، ولهذا قال وأحضرت الأنفس الشح، فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الرابع الصلح بين المتخاصمين في غير المال، الصلح بين المتخاصمين في غير المال، فأن يكون بينهما شحنة أو هجران أو نحو ذلك، وهذا مندوب إليه. الخامس الصلح بين المتخاصمين في المال، وهو المقصود في هذا الباب. الصلح بين المتخاصمين في المال وهذا هو المقصود في هذا الباب، وهو الذي يتكلم عنه الفقهاء في باب الصلح. إذن المقصود المؤلف بقوله باب الصلح يعني الصلح بين المتخاصمين في الأموال. ويقسم الفقهاء هذا القسم أو هذا النوع من الصلح إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار وصلح على إنكار. ابتدأ المؤلف بالقسم الأول وهو الصلح على إقرار. قبل هذا قال يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار، فأشار إلى قسمي الصلح: الإقرار، الصلح على إقرار، الصلح على إنكار. لكن قوله يصح ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه هو الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف الرشيد، فلا يصح الصلح على الأموال سواء كان صلح إقرار أو إنكار إلا ممن يصح تبرعه. وبناء على ذلك من لا يصح تبرعه كولي اليتيم والمجنون، إذا كان لهذا الولي دين على شخص فليس له أن يصالح المدين بإسقاط بعضه، لأن هذا الاستقاط يعتبر تبرعا، ولي اليتيم لا يملك التبرع من ماله، هكذا ولي المجنون. فمثلا لو كان هذا اليتيم له مال واشتريت سيارة بهذا المال وقسطتها على فلان من الناس، ثم إن فلان هذا المشتري رفض أن يسدد، فليس لك أنت أيها الولي أن تقول أعطني نصف المبلغ وأسامحك البقية، لا تملك هذا، وإنما يجب أن ترفع أمره للمحكمة وأن ترفع فيه شكاية وأن يجبر على السداد. بينما لو, لو, لو, لو كانت السيارة لك أنت فتملك الصلح. والفرق بين المسألتين أن ولي اليتيم لا يصح تبرعه، والصلح إنما يكون من يصح تبرعه، يجب أن يرفع فيه شكاية ويجبره الحاكم على أن يسدد. واستثنى الفقهاء من هذا مسألة، وهي أن يكون لليتيم أو المجنون أو نحوه حق ينكره من عليه الحق ولا بينة له، ولا بينة لهذا اليتيم أو وليه على المدعى عليه، فيجوز للولي المصالحة عن ذلك الحق بإسقاط بعضه، وذلك لأن استيفاء بعض حقه عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه كله. فمثلا يعني لو أن هذا جحد قال أبدا أنت لم تبعني سيارة وليس له بينة، ليس لهذا الولي بينة، ثم بعد ذلك صالحه وقال أعطيك مثلا 10,000 وأعطيك أقل أو أكثر، فله أن يصالح في هذه الحال، لأنه لو لم يفعل ذلك لذهب الحق كله، فكونه يستوفي بعض الحق خير من أن يتركه كله. أما إذا كانت له بينة فإنه ليس له أن يصالحه، بل يلزمه أن يرفع أمره إلى الحاكم وأن يجبر المدين على السداد. إذن هذا يعني استفدنا هذا من قول المؤلف ممن يصح تبرعه، من لا يصح تبرعه لا يصح الصلح منه. قال مع الإقرار والإنكار، فأفادنا المؤلف بأن الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. القسم الأول صلح على إقرار، وفسره المؤلف بقوله فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى، يعني فيصح الصلح، فيصح الصلح ويكون هبة، ولهذا قال فهو هبة، يصح بلفظها أو بما كان في معنى. مثال ذلك رجل يطلب آخر دينا مقدار 10,000 ريال فأقر له، قال أنا أقر بأنك تطلبني 10,000 ريال لكن أريد منك أن أعطيك 8 وتسامحني 2000، فقبل لا بأس، يكون هذا صلحا، يكون هذا صلحا ولا بأس به، ويكون هذا الذي يعني قدر الذي أسقط عنه ماذا نسميه؟ هبة، يكون هبة. قال لا بلفظ الصلح، يعني لا بد أن يكون بلفظ الهبة ولا يصح أن يكون بلفظ الصلح، لا يصح أن يقول صالحتك على 10,000 بـ8 لأنه لا يمكن أن يصالحه عن ماله ببعضه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه لا يصح بلفظ الصلح وإنما يصح بلفظ الهبة. والقول الثاني في المسألة أنه يصح بلفظ الصلح، وأن العبرة بالمعنى والمقصود، وهو إسقاط بعض الدين، فسواء سمي هبة أو سمي صلحا أو سمي بأي اسم فإنه لا يضير، فالمعنى واحد، وهذا هو القول الراجح أنه يصح بأي لفظ كان، سواء كان بلفظ الصلح أو بلفظ الهبة أو بأي لفظ آخر. إذا قال أطلبك 10,000 ريال وقال أنا أقر لك بأن تطلبني 10,000 ريال أسقط عني أو صالحني أو هبني 2000 مثلا، كل ذلك يصح ولا بأس به في أرجح قول العلماء. والقول بأنه لا يصح لا وجه له في الحقيقة، أما قولهم أنه صالحه عن ماله ببعضه فيقول وما الذي يمنع من ذلك، وإسقاط أسقط عنه بعض ماله، فكأنه وهبه هذا الذي قد أسقطه عنه. قال وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع، يعني إن كان الصلح على عين أخرى غير العين المدعاة فإنه يكون بيعا ويكون حكمه حكم البيع، يصح بلفظ الصلح، يعني في هذه الحال يصح بلفظ الصلح، وهذا ما يسميه الفقهاء بالمصالحة عن الحق بغير جنسه، المصالحة عن الحق بغير جنسه. يعني مثال ذلك اعترف له بدين أو بعين ثم تصالح على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه، قال أنت تطلبني مثلا 50,000 أنا أعطيك سيارة، فيكون هذا بيعا، يكون بيعا ويكون تجري عليه أحكام البيع. وإن صالح على أن يؤجره بيته لمدة شهر تكون ماذا؟ إجارة، تكون إجارة وتجري عليها أحكام الإجارة. قال فلو صالحه عن الدين بعين، يعني من مما يتفرع على ذلك، مما يتفرع على هذا التأصيل، أنه لو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، يعني هو أقر له بدين ثم صالح عن ذلك قال أعطيك ذهبا، أعطيك بدل 10,000 ريال ذهبا، فحينئذ يشترط التقابض، لأن قلنا أنه بيع، عند بيع يعني الذهب بورق نقدي لا بد من التقابض. وبشيء في الذمة، لو اصطلح على أن يعطي الشيء في الذمة فقال يبطل بالتفرق قبل القبض، لأن المسألة تصبح حينئذ من قبيل بيع الدين بالدين، تصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين. هذا كله تفريع على قول المؤلف إنه يكون بيعا وتثبت فيه أحكام البيع، فإذا نجري عليه أحكام البيع. فإذا كان يعني اتفق على أن تكون العين في شيء ربوي واشترطه التقابض لابد من التقابض في المجلس، إذا كان بشيء في الذمة فإنه يبطل بالتفرق قبل التقابض لأنه يصبح من قبيل بيع الدين بالدين. المقصود أنه أن المسألة يعني نعتبر هذا بيعا وتجري عليه أحكام البيع. قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح، لأنه يجوز أخذ العوض عنه. مثال ذلك رجل اشترى سيارة ثم وجد فيها عيبا، أراد أن يردها، قال أهل البائع أنا أعوضك عن هذا العيب، يعني كم تقدر هذا العيب؟ 1000، 2000، 3، أنا أعطيك يعني أعوضك. فوافق. يصح هذا؟ نعم يصح، لا مانع من هذا، يكون هذا من قبيل الصلح. فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه، يعني لو كان يظن أنه عيب ثم بعد ذلك زال بسرعة، ما تبين أنه يعني زال بسرعة، لم يكن هذا العيب مستمرا ولا دائما، أو أنه لم يكن أصلا عيبا، توهم أنه عيب وهو ليس عيب، فإنه يرجع هذا الآخذ على البادل بما دفعه. قال ويصح الصلح عما، وإنما قلنا يرجع لأنه تبين عدم استحقاقه، ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، وهذا يسميه الفقهاء بالصلح عن المجهول، الصلح عن المجهول الذي عبر عنه المؤلف بقوله الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، وذلك شركة بين اثنين، يعني مؤسسة مثلا أو محل أو نحو ذلك، ثم اختلف في الحسابات، حاول أن يدقق وأن يعرف كل واحد منهما ما له وما عليه، لم يستطيع ذلك، فما هو الحل؟ الحل هو الصلح، الحل هو الصلح، يسميه الفقهاء بالصلح عن المجهول، فيصطلح ويحلل كل منهما صاحبه، لأنه ليس هناك حل غير هذا، هل هناك خيار غير هذا؟ ما في، يعني اثنان دخلا في أمور مالية ثم لم يعرف كل واحد منهم ما له وما عليه، فيصطلحان ويحلل كل واحد منهما صاحبه. والأصل في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جاء رجلان من الأنصار اختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست بينهما وليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، وإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها في عنقه يوم القيامة. انظر هذه الكلمات العظيمة المؤثرة. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي، حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما هذا فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. وجاء في بعض الفاظ الحديث فاقتسما نصفين، فاقتسما نصفين، يعني إذا لم يتيسر التحري يقتسمان نصفين، أما إذا تيسر التحري فيتحريان، ثم ليحلل كل منكما صاحبه. لا بد من التحليل، أن أحدهم قد يكون أخذ شيئا ليس له، ولهذا قال موفق بن قدامة في صفة التحليل قال يقول القابض إن كان لي عليك حق فأنت منه في حل، ويقول الدافع إن كنت أخذت أكثر من حقك فأنت منه في حل. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلل كل منهما صاحبه، لأن حقوق العباد يا إخوان أمرها عظيم، حقوق العباد مبناها على المشاحة، وإنما حقوق الله مبناها على المسامحة، الله عز وجل قد يعفو عن حق لكن حقوق العباد باقية، لهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن حقوق العباد، فقال في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هل هناك أعظم من حرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام؟ هكذا حرمة دم المسلم وماله وعرضه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان كما في الصحيحين. فقال رجل وإن كان شأن يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يغفر الشهيد كل شيء إلا الدين، الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل يغفر له كل شيء لما كان متعلقا بحقوق العباد. فينبغي أن نعظم إذن هذه المسألة، يعني يجعلها المسلم مبدأ له في الحياة، تعظيم شأن حقوق العباد، يعني لا يجعل لأحد عليه حقا لا في عرض ولا في مال ولا في دم. و يعني لأننا نجد حقيقة تساهل في هذا، تساهل في شأن حقوق العباد. ويعني سبحان الله تجد بعض الناس عندهم ورع في هذا. قبل أيام أتى إلي رجل استفتي في هذا المسجد، يقول إنه اشترى تمرا وأنه ذهب ليصرف 500، ثم بعد ذلك ما يدري أين البائع قد أخذ التمر. يقول إنه ذهب مرتين لمكانه، وكان المكان يبعد عن الرياض 100 كيلو، سافر مرتين يبحث عنه ولم يجده، لأجل أن يوصله 20 ريال تقريبا، في حدود 20 ريال أو قريب من هذا المبلغ. سافر مرتين من الرياض إلى هذا المكان 100 كيلو أو تزيد حتى يبحث عنه فيعطيه حقه. فتجد بعض الناس عندهم يعني هذه المسألة لهم عناية كبيرة بها، مسألة يعني تعظيم شأن حقوق العباد وعدم التساهل بها. إذن الصلع على المجهول إذا تصالح على المجهول من عين أو دين فيحلل كل منهما صاحبه. قال وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا. فأقر يعني لو قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. يعني هذه من الحيل الصحيحة. إنسان جحد دينك فقلت له أقر لي بالدين وأعطيك، فإذا أقر لزمه لكن لا يلزمك أن تعطيه، وإنما يلزمه إذا أقر، لأنه لا عذر لمن أقر. هذه قاعدة من قواعد الفقهية، لا عذر لمن أقر. وكما يقال الإقرار هو سيد الأدلة الإقرار. يعني الإنسان العاقل لا يمكن إقرار نفسه إلا بشيء صحيح. وإذا يلزمه الدين لأنه قد أقر بحق يحرم عليه إنكاره، ولم يلزمه أن يعطيه لأن المدين يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عما يجب عليه. فنقول له أصلا الإقرار أمر واجب عليك، يجب عليك أن تقر، فلا يلزم هذا أن يعطيه، وتكون هذه من الحيل الصحيحة لكي يحصل هذا الدائن على حقه. يقول أقر لي وأعطيك، ثم إذا قر له شاهد عليه ولا يلزمه أن يعطيه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي، انتقل المؤلف للكلام عن القسم الثاني وهو الصلح على إنكار. الصلح على إنكار، وفسره المؤلف بقوله وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح. الصلح على إنكار هو معناه أن يدعي شخص على آخر بدين له في ذمته أو بعين، فيسكت المدعى عليه أو وهو يجهل المدعى به، أو لا يجهله. المهم المؤلف قال وهو يجهل ثم صالحه، أو سكت وهو يجهل ثم صالحه، يعني ينكر أو يسكت وهو يجهل، فيصالحه عن دعواه بمال. مثال ذلك رجل ادعى على آخر بأنه يطلبه 10,000 ريال، فقال المدعى عليه أنا لا أتذكر أنك تطلبني 10,000 ريال ولا أعرف أن لك حقا عندي. قال المدعي بلى أطلبك 10,000 ريال تسدد وإلا أرفع فيك شكاية. فقال أعطيك 2,000 وتسحب شكواك؟ قال نعم. هذا يسمى صلح على إنكار، يسمى صلح على إنكار. قال ثم صالحه صح الصلح. والقول بصحة الصلح على إنكار هو قول الجمهور، وخالف في ذلك الشافعية، فقالوا إنه لا يصح الصلح على إنكار. ولأن هذا الذي يأخذ مالا قد يأخذه بغير حق، والصحيح هو قول الجمهور وهو صحة الصلح على إنكار. طيب ما فائدة الصلح على إنكار؟ هل فيه فائدة؟ نعم نعم نعم، فيه قطع الخصومة، لأن فيه قطعا للخصومة وافتداء ليمينه وصيانة لنفسه عن التبذل والمخاصمات، لأن بعض ذوي النفوس الشريفة يأنفون من المرافعة في مجلس الحكم ويصعب عليهم ذلك فيدفعون المال للإبراء من ذلك، ففيه فائدة عظيمة. يعني إنسان تسلط عليك قال أنا أطلبك مال، أنت قلت لا أتذكر أنك تطلبني مال ولا، لكن تسلط وذهب ورفع فيك شكاية ثم أعطيت ورقة بأنك لابد أن تحضر في مجلس القضاء في اليوم الفلاني، فأنت تريد أن تقطع الخصومة، وأيضا لا تريد أن تبتذل كل يوم يجرجرك إلى المحكمة ومواعيد فتقول أعطيك مبلغ من المال وتسحب شكايتك، فهذا لا بأس به، هذا يسمى الصلح على إنكار، هذا يسمى الصلح على إنكار. ففي فائدة عظيمة، القول بصحته فيه فائدة عظيمة. ثم أيضا حتى لو ذهبت لمجلس الحكم فبين على المدعي واليمين على من أنكر، يعني قد لا يكون للمدعي بينة لكن سيطلب منك القاضي ماذا؟ اليمين، أن تحلف، وبعض الناس يصعب عليه الحلف ولو كان صادقا، ولو كان صادقا. فإذا في هذا الصلح افتداء ليمينه، يعني هذا وجهة الشافعية، يقول لا تفتحون الباب للمتلاعبين، لكن الحقيقة ليس فيه فتح باب، يعني أيضا فيه تخلص، إنسان تسلط ورفع فيك شكاية وكل يوم بيتعبك ويجرجرك المحكمة تريد تتخلص منه تعطيه مبلغ من المال وتسكته. لكن هذا يقودنا أيضا لمسألة على كل حال سيشير لها المؤلف، يعني هل يحل له أخذ المال أم لا. طيب إذن القول الراجح هو صحة الصلح على إنكار، وهو قول الجمهور، ولهذا قال المؤلف صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. دقيقة وسننتهي المسألة. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام عليه. يعني من علم بكذب نفسه سواء كان المدعي أو المدعى عليه فإن الصلح في حقه باطل، الصلح في حقه باطل، باطل باطنا، أما ظاهرا فصحيح، ظاهرا صحيح، يعني أخذ 3,000 أو 4,000 أو أقل أو أكثر، لكن باطنا فيما بينه وبين الله عز وجل إن كان يعلم كذب نفسه فإن الصلح في حقه باطل. إذا قال الدعاء أطلبك 10,000 ريال وهو كاذب يريد أن يعطيه 1,000 أو 2,000 فهو حرام عليه، وما يأخذه بناء على هذا مال محرم. وهكذا لو كان الكذب من المدعى عليه، لو كان المدعي صادقا فإن المدعي يطلبه لكنه أنكر وأراد أن يعطيه مالا لأجل أن لا يأخذ منه المبلغ كاملا فهو حرام عليه المال المتبقي، لأن هذا من أكل المال بالباطل، قد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولهذا قال المؤلف من علم بكذب نفسه فالصلح باطل بحق، يعني باطنا، وما أخذ فحرام. ما الفرق بين مصطلحين باطنا وبين ظاهرا؟ دائما يعني تكرر هذا الكتب الفقه باطنا وظاهرا. نعم نعم يعني باطنا فيما بينه وبين الله، أما ظاهرا فيما بينه وبين الناس وأمام القاضي فهو صلح صحيح، أعطاها مثلا 2,000 ريال وقال اسحب الشكاية، ذهب وسحب الشكاية تنازل عن رفع الدعوى، لكن فيما بينه وبين الله عز وجل لا تبرأ ذمته، هذا معنى باطنا. نعم نعم نعم، هو يعني إذا ادعى عليه هذا ينوي إبراء ذمته وقطع الخصومة والافتداء ليمينه، ينوي بهذه النية. لا، إذا كان كاذبا لا يجوز، أما إذا كان صادقا ف نعم هو يريد الصلح لكن لا يعلم اصلا دين عليه ولا تسقط عليه حتى. نعم، المهم انه لا يعلم بانه كاذب في دعوى سواء كان مدعي او مدعي عليه. اذا كان لا يعلم واصطلح لا باس، لا حرج. واذا كان يجهل او يشك يطلب من ان يحلله كما ذكرنا. طيب، قال: ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، يعني لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك. يعني إنسان ادعى لآخر عقارا ونحو ذلك فأكثر عليه، قال: طيب صالحني عن هذا العقار الذي تدعيه، هل معنى هذا أنه أقر له به؟ لا يعتبر هذا إقرارا له، وإنما أراد قطع الدعوة وقطع المنازعة وقطع الخصومة والافتداء ليمينه. فإذا لا يكون بهذه الكلمات أو بهذه العبارة لا يكون مقرا له. وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح، أذن له أو لا؟ من يصور لنا هذه المسألة؟ يا أخواني يعني تشاركون في الاستنباط والتصوير، لأن هذه هي التي تنمي الملكة. عيد عبارة مرة أخرى: وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح، أذن له أو لا؟ نعم، نعم، أحسنت. يعني هذا رجل رفع شكاية في آخر فإنه يطلبه 10,000 ريال، فأتى يعني رجل من المحسنين قال: يا فلان أعطيك 8,000 وتسحب دعواك، رجل أجنبي، فقبل فيكون قد صالح وأجنبي فتصح، يصح هذا الصلح. هذا معنى قوله: وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة، يعني المدعى عليه منكر يقول ما له عندي شيء، لكن أتى إنسان محسن طرف ثالث أجنبي قال: أعطيك 8,000 ريال وتسحب دعواك، فهذا يصح. أذن له أو لا؟ يعني حتى لو لم يأذن له المدعى عليه، لو قال المدعى عليه: لا لا لا تعطي الشيء، لا تعطي، ما عندي شيء أبد، ولا تعطي الشيء ولا أسمح لك تعطي الشيء، هل يملك هذا؟ ما يملك حتى لو لم يأذن له، وذلك لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه، لقضاء أبي قتادة رضي الله عنه الدين عن الميت ومن غير رجوع إلى ورثته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي، كان إذا أراد أن يصلي على جنازة سألها هل عليه دين أم لا، قالوا عليه دين ولم يصلي عليه، وأتي ذات مرة بجنازة فقال عليه دين، قالوا نعم عليه ديناران، فرجع عليه الصلاة والسلام فقال أبو قتادة: ديناران علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أبا قتادة قضى الدين عن الميت ولم يرجع إلى الورثة، لم يستأذن من الورثة، فدل ذلك على أنه لو أراد إنسان أن يصلح بين اثنين لا يشترط إذن المدعى عليه أو المنكر للدعوة. لكن هل يرجع عليه أم لا؟ هل يرجع عليه بالدين أم لا؟ قال: لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. إذا كان بدون إذنه لم يأذن قال: ما أسمح لك تسدد، فإنه لا يرجع عليه لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا. أما إن كان قضاؤه للدين بإذنه هل يرجع عليه؟ يعني إنسان يطلب آخر 10,000 ريال ومدعى عليه منكر، أتى إنسان طرف ثالث قال: يا فلان ما رأيك تعطيه 8,000 ريال ويسحب على شكايته، فقبل هذا الطرف الثالث، فهل يرجع على المدعى عليه؟ نعم، يرجع إذا نوى الرجوع، يرجع إذا نوى الرجوع. أما إذا لم ينوى الرجوع فيكون متبرعا، فيرجع عليه إذا نوى الرجوع لأنه وكيله في هذه الحالة، يعتبر وكيله ويعتبر قائما مقامه، لكن لا بد أن يكون قد نوى الرجوع ولم ينوي التبرع. كيف نعرف أنه نوى الرجوع ولم ينوي؟ بإقراره، فإن أنكر فاليمين حلف، هل نويت الرجوع أو لم تنوي الرجوع. قال: ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار. يعني هل الإنسان صالح عن دار بعوض، ثم إن هذا العوض تبين أنه مستحق لغير المصالح، كأن كان مثلا العوض قنا أو رقيقا فبان حرا أو نحو ذلك، فإن هذا الذي قد صالحه يرجع بالدار، يرجع بالدار ويعني يأخذها، لأنه قد صالح عن هذه الدار بهذا العوض، ثم تبين هذا العوض أنه مستحق لغير المصالح فيرجع بالدار. أما إذا كان الصلح على إنكار فإنه يرجع بالدعوى قبل الصلح، فيقع الأمر كما كان من قبل الصلح، يعني ترجع الدعوى كما كانت، كان شيئا لم يكن. قال: ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها. الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف، يعني إنسان له حق الخيار، مثل إنسان يقول: يا فلان أسقط حق الخيار وأعطيك 1000 ريال، أو له حق شفعة، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل الكلام عن الشفعة. قال: يا فلان، يأتي مشتري يقول: يا فلان أنت لك حق الشفعة، أعطيك 5000 ريال وتسقط حقك في الشفعة. أو حد قذف، إنسان قذف آخر ثم إنه رفع فيه شكاية، حكم القاضي بأن يجلد القاذف، يجلد 80 جلدة، فأتى إليه، أتى القاذف للمقذوف وطلب منه أن يعفو عنه، وقال: خذ هذه 20,000 ريال مقابل أنك تعفو عني. يقول المؤلف: إن هذا لا يصح، إنه لا يصح الصلح في هذه الأمور الثلاثة، وعللوا لذلك، قالوا: لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس، وتسقط جميعها. يعني إذا صالح في هذه الأمور الثلاثة تسقط، فإذا قال صالح عن الخيار سقط الخيار، إذا قال صالح عن الشفعة سقط حقه في الشفعة، إذا قال صالح عن حقك في حد القذف سقط حقه في حد القذف. هذا الحق مما يضعف هذا القول. قالوا: لأنه لما صالح عنها فمعنى ذلك أنه قد رضي بتركها، أنه قد رضي بتركها. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الصلح فيها كلها، يصح الصلح عن الخيار، ويصح الصلح عن الشفعة، ويصح الصلح عن حد القذف، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح في هذه الأمور الثلاثة لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. ثم إن له حقا في الخيار، وله حق كذلك في الشفعة، وله حق كذلك في المطالبة بحقه في القذف، وقد رضي بإسقاط حقه مقابل عوض مالي، فأي شيء يمنع من هذا؟ هذه من جنس حقوق الآدميين التي تجوز المعاوضة عنها. وأما قولهم إنها لم تشرع الاستفادة من مال، فهذا هو الأصل، أنها لم تشرع الاستفادة من مال، لكن لو أراد من له الحق فيها المعاوضة عنها بمال فلا مانع يمنع من ذلك. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، أنه يصح الصلح عن الخيار وعن الشفعة وعن حد القذف، على قول الجمهور بأنه حق لآدمي. وقد اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية، هذا كتاب لطيف، كتاب استدراك على الروض، يعني أخذ الروض كله من أول باب من الطهارة إلى الإقرار، أخذها المسألة التي استدرك فيها على البهوتي، والصحيح كذا والصحيح كذا والصحيح كذا. كتاب لطيف اسمه المختارات الجلية من المسائل الفقهية، كتاب مفيد جدا. و يعني أنصح بقراءته. يقول الصحيح كذا، يعني استدراك على صاحب الروض، ويذكر الدليل. بدأ مثلا باب الطهارة الصحيح كذا، من الصلح مثلا قال والصحيح أنه يجوز الصلح عن الخيار والشفعة وحد القذف، ثم يذكر يعني التوجيه، يذكر الدليل. وأيضا اخترع هذا القول رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو الأقرب والأظهر، أنه ليس هناك مانع يمنع من الصلح عن هذه الأمور الثلاثة، هي حقوق الآدميين، وما دامت حقوق الآدميين فتجوز المعاوضة عنها. نعم. لكن حق لآدمي هو حد، هو صحيح أنه حد، لكن يعني الآدمي يملك أنه يعفو عنه. افترض أن القاضي حكم بأن يجلد فلان 80 جلدة، قال المقذوف سمحته عفوت عنه، هذا خاص بحد القاضي لأنه حق آدمي، أما الحدود الأخرى فلا، إذا بلغت السلطان فلا لا تقبل العفو. هذا على قول الجمهور بأن حد القذف أن حق لآدمي هو الصحيح، أما على قول الحنفية بأن حد القذف حق لله فيقولون لا يصح الصلح فيه ولا يملك المقذوف العفو. لكن الصحيح هو قول الجمهور أنه حق لآدمي، وإن كان قول الحنفية قول قوي حقيقة، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه حق لآدم، وإذا كان حق لآدمي فإنه يجوز الصلح والمعاوضة عليه. وهذا هو الذي عليه العمل، يعني تجد يعني عندما يقذف إنسان آخر ويحكم عليه أو نحو ذلك، تجد في الغالب أن القاذف يعطي المقذوف عوضا ويقبل المقذوف إذا أعطاه عوضا. يعني لو قلنا بعدم جواز ذلك لربما لحق الحرج، فما دام أن هذا يعني فيه مصلحة الطرفين، هذا المقذوف يأخذ مالا وهذا القاذف يعني يدرى عن حد القذف، ففيه مصلحة للطرفين، فالذي يظهر أن هذا مثل هذا يجوز، الله أعلم، يجوز باعتبار أنه حق لآدم. نعم. لا، السرقة حق لله عز وجل، ولذلك إذا بلغت السلطان فلا تجوز شفاعة فيها ويجب إقامة الحد، وإن كان فيها جانب لآدمي في حق لآدمي المال المسروق يعادل لهذا الآدمي، لكن هي في الأصل حق لله عز وجل، حدود كل حقوق الله عز وجل ما عاد حد القذف. نعم. نعم، لو انتشر مثلا القذف في بلد ورأى مثلا الحاكم أنه يأخذ بقول الحنفية، هذا يعني يدخل في باب السياسة الشرعية، يدخل باب السياسة الشرعية، ويمكن أن يأخذ به حتى يحد من انتشار يعني القذف في ذلك البلد. طيب، قال ولا شاربا أو سارقا ليطلقه، يعني لا يجوز الصلح، لا يجوز أن يصالح شارب الخمر من قبض عليه لأجل أن يطلقه، وهكذا السارق لا يجوز أن يعطيه مالا لأجل أن يطلقه، لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابلة ذلك، فليس بحق له أصلا. ولو أن إنسان قبض على السارق قال السارق أعطيك 1000 ريال وتركني، لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ منه هذا المبلغ. أو قبض على شارب خمر قال أعطيك هذه 1000 ريال خذها وتركني، لا يجوز هذا. لكن هل يستر عليه أو يبلغ عنه، هذه يعني مسألة أخرى. إذا كانت المصلحة تقتضي الستر ستر عليه، إذا كانت تقتضي الإبلاغ عنه أبلغ عنه حسب ما تقتضيه المصلحة. أو شاهدا ليكتم شهادة، يعني لا يجوز أن يأخذ عوضا هذا الشاهد لأجل كتم الشهادة، وذلك لتحريم كتمان الشهادة أصلا، فلا يجوز أخذ العوض على ذلك. وهكذا لو صالحه على ألا يشهد عليه بالزور، يقول لا يجوز ذلك. يعني إنسان ادعى على آخر وهذا المدعي مبطل وعنده شهود زور جاهزين، فأتى المدعى عليه لشهادة الزور قال أعطيك 1000 ريال لا تشهد علي، يقول لا يجوز هذا، لأنه أصلا لا يجوز أن يأخذ هذا المال، فما دام أنه لا يجوز أخذه فلا يجوز بذله، ولأنه يجب على الشاهد أصلا ترك ذلك ويحرم فعله، فلم يجوز أخذ العوض عليه. طيب، ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن أحكام الجوار. وقبل أن ننتقل للكلام عن أحكام الجوار، هناك مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف مع أهميتها، وهي مسألة الحطيطة. مسألة الحطيطة وتسمى بمسألة ضع وتعجل، وتسمى مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. صورة المسألة أنت تطلب زيدا من الناس 10,000 ريال، يحل هذا الدين بعد سنة، ثم إنك بعد مضي 6 أشهر أتيت إليه وقلت له أنا أطلبك 10,000 ريال تحل بعد 6 أشهر، أعطني الآن 8,000 وأسقط عنك 2,000، عجل لي الدين وأسقط عنك بعضه. هذه المسألة تسمى ضع وتعجل، وتسمى الحطيطة، والمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. وقد اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا تجوز مسألة ضع وتعجل، وروي هذا عن عدد من الصحابة والتابعين، وهو قول الأئمة الأربعة، أو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مذهب الأربعة على تحريم مسألة ضع وتعجل. والقول الثاني في المسألة جواز التعامل مسألة ضع وتعجل، روي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول لبعض الحنفية ورواية عند الحنابلة. استدل الجمهور أصحاب القول الأول لقولهم بعدم جواز مسألة ضع وتعجل، أولا بما جاء في سنن البيهقي عن المقداد بن الأسود قال أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت عجل لي 90 دينارا وأحط عنك 10 دنانير، فقال نعم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أكلت الربا يا مقداد وأطعمته، أكلت الربا يا مقداد وأطعمته. وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان صريحا في المسألة، لكنه ضعيف من جهة الإسناد لا يصح. واستدلوا من جهة النظر، قالوا لأنه يتعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل، باع الأجل بالقدر الذي أسقطه، فهو كما لو أجل وزاد، لو أجل الدين وزاد في مقداره فإنه ربا بالإجماع. قالوا أي فرق بين أن يقول عجل لي وأضع عنك أو أجل لي وأزيد عليك؟ هذه وجهة الجمهور. استدل أصحاب القول الثاني القائلون بالجواز بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بن نظير قالوا يا محمد إنك أمرت بإخراجنا وإن لنا ديونا لم تحل، لأنهم يعني كان خروجهم مفاجئا أتاهم حيث لم يحتسبوا، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. هذا الحديث أخرجه الطحاوي والبيهقي والدارقطني والحاكم، وقال عنه ابن القيم في تهذيب السنن قال إنه على شرط السنن، قال قد ضعفه البيهقي وإسناده ثقات، وإنما ضعف المسلم بن خالد وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج عنه، وصححه كذلك الحاكم وله شاهد عند البيهقي، فلعله يعني بشاهده يرتقي لدرجة الحسن، لا سيما وأن ضعف مسلم بن خالد إنما هو من جهة الحفظ، والراوي إذا كان ضعيف من جهة الحفظ ووجد للحديث شاهد فإنه يتقوى به. وهذا الحديث صريح الدلالة في جواز مسألة ضعوا وتعجل، ضعوا وتعجلوا. ونقيم أيضا قال يعني استدلالا لهذا القول من جهة النظر قال إن مسألة الضعوة تعدل ضد الربا صورة ومعنى، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريب. أما مسألة الضعوة تعجل فإنها تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما منتفع من غير ضرر، خلاف الربا المجمع على تحريمه فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين. ولأن للشارع تطلعا إلى براءة الذمم من الديون، وهذه المسألة هي ضد الربا صورة ومعنى. وهذا القول هو القول الراجح، وهو جواز مسألة الضعوة تعجل، اختارها جمع محققين من العلم، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي يفتي به مشايخنا. عامة مشايخنا يفتون بهذا الرأي، شيخ عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين، وعامة علماء مشايخنا يفتون بهذا القول، وهو جواز مسألة الضعوة تعجل. وأما استدلال الجمهور، أما حديث المقداد بن أسود كما قلنا ضعيف، وأما قولهم إنها تقاس على زيادة الدين مع زيادة الأجل فهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن الربا في الأصل هو الزيادة، فزيادة الدين مقابل الأجل فيها إضرار محض بالمدين. أما مسألة الضعوة تعجل ليس فيها زيادة، وإنما إسقاط، فيها إسقاط لبعض الدين مقابل إسقاط بعض الأجل، فأين الزيادة؟ الربا في الأصل هو الزيادة. ولهذا قال ابن القيم، أقول لكم عبارة ابن القيم، قال إن الذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله عجل لي وأهب لك مئة، فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح. فإذن الصواب هو جواز مسألة الضعوة تعجل. والعجب كيف أن القول الأول هو الذي عليه المذاهب الأربعة كلها. هذا فيه رد على يعني من يحصر يعني الحق في المذاهب الأربعة ويقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، هذا قول ضعيف. الحق قد يكون في يعني أقوال أخرى غير ما عليه المذاهب الأربعة. هذه مسألة خير مثال. فإذن الصواب هو جواز مسألة ضع وتعجل. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن أحكام الجوار، قال فصل عقده في بيان أحكام الجوار، وإنما يذكر فقه أحكام الجوار بعد ذكر أحكام الصلح، لأن الجوار مظنة لحصول المنازعات، وهذه المنازعات يمكن حلها عن طريق الصلح. والجار قد أوصى الإسلام به، الله عز وجل يقول والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، فذكر الله عز وجل الجار ذي القربى وهو الجار القريب الذي بينك وبينه قرابة، له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والجار الجنوب يعني الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة، له حق الإسلام وحق الجوار. لو كان الجار غير مسلم له حق الجوار، قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، وذلك لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز، كما لو زرع فيها بغير إذنه. ويصح الصلح على ذلك بعوض، يعني إذا احتاج الجار إلى إجراء الماء على أرض جاره وتصالح على ذلك بعوض صح ذلك. والصلح جائز بين المسلمين، لا صلح حرم حلالا أو أحل حراما. فإن كان ذلك الصلح مع بقاء ملك صاحب الأرض فهذا الصلح يعتبر إجارة، أما إذا كان مع زوال ملك صاحب الأرض في ذلك الجدول أو المكان الذي يمر فيه الماء، كان مع زوال ملكه فيكون بيعا. طيب، إن رفض صاحب الأرض أن يجري جاره ماءه على أرضه، قال يا فلان أنا محتاج أن أجري الماء على أرضي، ربما يحتاج لها الناس يعني في الأماكن التي يعني يستقون فيها من الأنهار ونحوها أو العيون، فيحتاج إلى أن يجري ماءه على أرض جاره، فرفض صاحب الأرض. فإن لم يكن للجار حاجة ولا ضرورة فليس له أن يجري ماءه على أرض جاره إلا بإذنه، لكن إذا اضطر ولم يكن له طريق إلا عن طريق أرض جاره، ولو لم يسقي مزرعته عن طريق أرض جاره لا هلك زرعه، فرفض جاره، قال أبدا أنا هذه أرضي ولا أسمح لك أن تمر الماء عن طريق مزرعتي، فما الحكم؟ نعم، هو ليس عليه ضرر لكن يقول أنا حر، هذه مزرعتي ما أسمح لي لفلان أن يمر الماء على أرضي. نعم، طيب رفض، ما أريد عوض ولا أريد شيء، يجبر. أي نعم، نعم، إذا رفض فإنه يجبر، إذا رفض فإنه يجبر ويجبره الحاكم، وإن كان بعض الفقهاء قال إنه لا يجبر، لكن القول بأنه لا يجبر قول ضعيف، الصواب الذي تدل له القواعد والأصول أنه يجبر، كما هو قول رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يجبره الحاكم في حال امتناعه من ذلك مع حاجة جاره إلى إجراء الماء على أرضه. ويدل لهذا ما رواه المالك في الموطأ بسند صحيح في قصة الخليفة ابن الضحاك لما ساق خليجا لأرضه من العريض، العريض وادي بالمدينة، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم فيه عمر فدعا محمدا وقال لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك، فقال محمد لا والله، فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، فأمر عمر أن يمر به ففعل. هذه قصة رواها الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، فهذا يدل على أنه إذا رفض جاره ولم يكن يلحقه ضرر وجاره محتاج لهذا الماء فإنه يجبر على ذلك، يجبره الحاكم على ذلك. قال ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. من له حق ماء يعني من نهر مثلا أو حتى من السيول، من السيل، فليس له أن يقوم بتعلية سطح هذا المجرى أو جدول لأجل إنقاص الماء أو المنع جري الماء عليه، لا يجوز له ذلك، وذلك لما فيه من الضرر، لأنه إذا قام بتعلية سطحه قل الماء الذي يجري. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، يحرم على الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، وليس له أن يقول أنا ملكي هذا ملكي وأنا حر فيه، تقول إذا كان يضر بجارك فلست حرا فيه، ولا يجوز لك أن تحدث في ملكك ما يضر بجارك. المؤلف ذكر أمثلة لما هو موجود في زمنه، طبعا دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. المؤلف ذكر أمثلة لما هو موجود في زمنه، قال في حمام، حمام هل هو دورة مياه؟ ليس دورة مياه معروف عندنا، حمام مغتسل يعني معروف في البلاد الباردة كبلاد الشام، لا زالت أثارها باقية إلى الآن، يغتسل فيه الناس، نعم موجودين الآن، أي نعم، ويعني كره العلماء دخول الحمام لما فيه من كشف العورات والاختلاط بين الرجال والنساء ونحو ذلك، فهذا لا شك أن فيه ضرر كونه يفتح حمام أمام يعني في ملكه يعني سيتوافد الناس ويكون هناك اختلاط وكشف عورات أمام بيته فيكون فيه ضرر. وكنيف كذلك يعني يجعل كنيفا مفتوحا للناس كل يأتي ويدخل. ورحى وتنور ونحو ذلك من يعني هذه أمثلة موجودة في زمن المؤلف، لكن نريد أمثلة لما هو موجود في زمننا. من يذكر لنا يعني مثالا يعني يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره؟ نعم، يعني نقول يضع مثلا ماشية في بيته، يضع مواشي في بيته يكون لها روائح كريهة، فليس له ذلك، ولا يقول إن هذا ملكي وأنا حر فيه، فإذا كان في ضرر على الجيران فإنه يمنع. طيب نعم نعم، لو وضع ورشة حدادة في بيته ولها أصوات مزعجة فيمنع. نعم نعم، حيوانات عموما، حيوانات عموما ذكرنا هذا. نعم نعم، أبراج الاتصالات، لكن هل فيها ضرر؟ نعم، يعني هذه محل اجتهاد، بعضهم ينفي أن فيها ضرر، وإلا هذه فعلا حصل فيها حتى يعني منازعات، حصل فيها شكايات، لكن لم يثبت الضرر يعني فعلي، لكن لو ثبت أن فيها ضرر فيمنع، وإلا هذه موجودة في جميع الأحياء. نعم، يقول لو جعل بيته مكان للرقية هل هذا ضرر؟ نعم، على كل حال مسألة تقدير الضرر ترجع للعرف، ترجع للعرف. نعم نعم شيخ علي، يفتح نوافذ، نعم صحيح، لو فتح نوافذ تطلع على جاره فإنه يمنع من ذلك ما فيه من الضرر. نعم، اي نعم، يعني يقول نعم، يقول له يضع يعني ماطور يسحب الماء من يعني الشبكه، على كل حال اذا كان يحصل الضرر، العبره بحصول الضرر، العبره بحصول الضرر. نعم نعم نعم، ممكن. طيب لو اجر بيته مثلا لعزاب، هل يعتبر هذا من الضرر؟ في عمارة مثلا كلها شقق، وإحدى الشقق مثلا يملكها أحد الناس وأجرها العزاب، وبقية الشقق عوائل، نعم يعتبر ضرر، يعني في عرف الناس أنه ضرر، خاصة يعني عندنا في يعني الاجتماعات الإسلامية عموما يعتبر ضررا مثل هذا يعني. ولذلك الذي عليه العمل في المحاكم هو منع هذا، ومنع هذا يعني لو رفعوا شكاية فيمنعون. المقصود أن هذا يرجع للعرف، أن هذا يرجع للعرف. طيب قال ويحرم التصرف في جدار جار مشترك. الجدار إذا كان مشتركا يعني كان الناس قديما جدرانه مشتركة، ولا تزال بعض الأحياء الجدران فيها مشتركة، يحرم التصرف في جدار جار مشترك. وذكر المؤلف أمثلة يعني ما هو موجود في زمنه، بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، ما دام أن هذا الجار مشترك فإن ليس له التصرف فيه إلا بإذنه. وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى. وضع الخشب في جدار جاره إن احتاج جاره لذلك، أما إذا لم يحتاج لذلك فليس له ذلك إلا بإذنه. وهكذا لو كان على جاره ضرر ليس له أن يضع هذا الخشب، لكن إذا كان جاره لا يتضرر بوضع الخشب على جداره وهو محتاج إلى وضع الخشب على جداره فإنه يجوز ذلك، فإن أبى فإنه يجبر. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا الحديث صريح في هذه المسألة. أما قول أبي هريرة والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني قيل أن المعنى ما لي أراكم معرضين عن هذه السنة ولأرمين بها بين أكتافكم، وخص الأكتاف بالذكر لأنها موضع التحمل. والقول الثاني يعني لأرمين بها لألزمنكم بها، وكان أميرا على المدينة لما قال هذه المقولة، وهذا هو الأقرب. فإذن إذا يجوز أن يضع الخشب على جدار جاره بشرطين: الشرط الأول أن لا يضر ذلك بجدار جاره، والشرط الثاني أن يكون محتاجا إلى ذلك، فإن أبى جاره هذا فإنه يجبر عليه. طيب، يتفرع عن هذا مسألة معاصرة يكثر السؤال عنها، وهي الاستفادة من الشبكة اللاسلكية الانترنت. يعني بعض الناس يسأل: هل يجوز لي أن أستفيد من الانترنت لجاري إذا يعني لم يضع رقما سريا كان مفتوحا؟ فهل يجوز لي أن أستخدم الانترنت من الجيران؟ بعض الناس على هذا ما عندها انترنت، تستخدم الانترنت في الجيران، فيكثر السؤال عن هذه المسألة وهي فرع عن مسألتنا هذه: هل يجوز أو لا يجوز إذا أراد أن نفرع عن هذه المسألة؟ نعم الشخص. نعم أي نعم نعم أحسنت، هو يجوز بشرطين مذكورين: عدم الضرر، كان الجار يتضرر فليس له ذلك، والأمر الثاني أن يكون محتاجا. أما لو كان عنده مثلا انترنت ويترك الشيء الخاص ويستخدم انترنت جيرانه ليس له ذلك، لكن لو كان محتاجا ما عنده شيء أو الذي عنده منقطع أو نحو ذلك وجاره لا يتضرر بذلك فإنه يجوز تفريعا عن هذه المسألة. وثم أيضا كون جاره لم يشفر هذه الشبكة وجعلها مفتوحة بدون رقم سري، هذا يعتبر إذنا له، إذن للجيران باستخدامها، لأنه لو أراد لشفرها ومنع من استخدامها إلا بأرقام سرية، كونه يتركها مفتوحة هذا يعتبر إذنا لهم باستخدامها. نعم، لا، ما في أحد ما يعلم، اللي يستخدم الإنترنت يعلم بهذا، يعني في العام الأغلب الأصل أنه يعلم. نعم، نعم، هي عقل حتى أن النظر لضوء السراج متفرع عن هذه المسألة. نعم نعم، ليش؟ يلحقه الضرر؟ لا، قد نعم ما يلحقه الضرر، قد لا يلحقه الضرر، خاصة إذا كان الاستخدام محدود قد لا يلحقه الضرر. ثم أيضا إذا كان يجوز وضع الخشب، أيهما يعني أعظم ضررا، وضع الخشب على الجدار أو استخدام الإنترنت؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألزم الجار بأن يسمح لجاره بوضع الخشب في جداره، ما بالك بمجرد استخدام الانترنت؟ حق الجار على جار عظيم، لذلك ينبغي أن يشيع المعروف أيضا بين الجيران. فيعني حتى لو كان ضرر يسير هذا يغتفر، لكن يعني وضع الخشب على الجدار مهما كان لا بد من ضرر، لكن إذا كان ضرر يسيرا فيعني سامح فيه، أما إذا كان ضرر كبيرا هذا هو الذي يمنع منه. فيعني الجيران يفترض أن يكون بينهما من التعاون والمحبة والألفة يعني شيء كبير، ولذلك مثل هذه الأمور ينبغي التسامح فيها بين الجيران، إلا إذا كان يلحقه الضرر الكبير أن يكون جاره مثلا يسيء استخدامه ويحسب عليه أو نحو ذلك. طيب، قال: وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه، وذلك لأنه لا ضرر عليه في ذلك، يعني كون يسند القماش على جدار جاره أو يجلس في ظل حائط جاره أو ينظر في ضوء سراجه، كل ذلك لا حرج عليه فيه. طيب، يتفرع عن هذه المسألة، نحاول أن نربط كلام المؤلف بمسائل معاصرة. هل له أن يوقف سيارته في ظل جدار جاره؟ يعني بعض الناس يأتي خاصة في أيام الصيف ويوقف سيارته في ظل جدار جاره. نعم، إذا أردنا نفرع عن هذه المسألة يصح نعم، ما ضر عليه حقيقة، أنه لا ضر عليه. فيعني هي تتفرع على قول الفقهاء أنه يجلس، له أن يجلس في ظل حائطه، كذلك أيضا له أن يوقف سيارته في ظل جدار بيت جاره، ولا حرج عليه في ذلك لأنه لا ضر عليه في هذا. قال وحرم نعم، لا إذا سد عليهم هو ضرر، لكن إذا كان ما سد عليه، مجرد أنه فقط استفاد من ظل جدار بيته لا حرج عليه. قال وحرم يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار. الطريق النافذ يعني طريق السالك، معظم الطرق الآن نافذة، فيحرم يتصرف فيه بما فيه الضرر. كل هذا تفريع على مسألة لا ضرر ولا ضرار فيها من القواعد الكلية الكبرى، والتي هي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المؤلف بأمثلة لما هو موجود في زمنه، قال كإخراج دكان معروف ودكة. الدكة يعني قالوا هي بناء يسطح أعلاه للجلوس، هي المعروفة الآن، يعني لا زالت تسمى الآن بهذا المسمى دكة. وجناح، الجناح يقولون هو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط، يعني من جهة واحدة. أما إذا كانت من جهتين فتكون سباط، السباط المستوفي للطريق على الجدارين. وميزان، ويضمن ما تلف به، يعني ليس له أن يتصرف في هذا الطريق، لأن هذا الطريق مشترك للجيران، فليس له أن يتصرف به هذه التصرفات. لكن بالنسبة للميزان خاصة، قال بعض الفقهاء أنه يجوز إخراج الميزان إلى الطريق الأعظم. الطريق الأعظم الذي يسمى في وقتنا الحاضر الطريق العام، يسمونه الشارع عام أو طريق عام، الفقهاء يسمونه الطريق الأعظم. فقال يجوز إخراج الميزان إلى الطريق الأعظم، وهذا قول مالك والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وروي في ذلك قصة، وهي أن عمر مر بميزاب كان قد وضعه العباس فقلعه، يعني أصاب عمر ماء هذا الميزاب فقلعه، فأتى إليه العباس وقال كيف تقلعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله لتركبن على ظهري فتنصبه. لكن هذه القصة من جهة الإسناد ضعيف إسنادها، لا تصح من جهة الإسناد، وهي في سنة البيهقي السنة الكبرى، لكنها لا تصح بأي حال، وفيها نكارة أيضا. ولكن عللوا لذلك، قالوا بأن هناك إجماع عملي من المسلمين، فالمسلمون يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام قديم الزمان من غير نكير، فدل ذلك على أنه يجوز إخراج الميزان في الطريق العام. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إخراج الميزيب إلى الدربي هو السنة، واختار هذا القول. فإذا الميزان نستثنيه مما ذكر المؤلف، لكن ممكن نذكر أمثلة لما هو موجود في وقتنا الحاضر. من يمثل لنا بأمثلة لأشياء يكون فيها الضرر في الطرق العامة؟ نعم، وضع الأرصفة. كيف وضع الأرصفة؟ نعم، يعني إذا كان حجم الرصيف كبيرا فيضيق الطريق، لأن هذا يعني تمنع منه البلدية، لكن لو افترض أن هذا وقع. نعم، أي نعم، لكن هل هذا فيه ضرر؟ أي نعم، ممكن لو كان مطب يعني مرتفعا وكذا ويحدث ضرر بالسيارات يمكن أن يعني يمثل بهذا. نعم، ارفع الصوت. ما سمعنا، ترفع صوتك. نعم، لا أخونا، خلينا ننتهي المسألة أولا، ننتهي مسألتنا. أمثلة الآن يعني ما يحدث في الطرق من أضرار. المؤلف ذكر أمثلة ما موجود في زمن، نريد أمثلة في معاصرة في وقتنا الحاضر. نعم، وضع مظلة السيارة إذا كان في ضرر، أما إذا كان ما في ضرر ما يضر، لكن لو كان في ضرر تختلف من طريق إلى طريق. نعم، نعم ممكن، يعني ممكن بعض الناس ربما يتصرف بوضع حفر مثلا في الطريق أو نحو ذلك، أو مخلفات البناء يضعها في الطريق. المقصود أن هذا يرجع للعرف، ما عده الناس في عرفهم إضرارا فإنه لا يجوز وضعه في الطريق. قال: ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ. يعني وقبل هذا نقول أيضا إذا كان يعني سطح أحد الجيران أعلى من الآخر، إذا كان سطح أحدهم أعلى من الآخر فليس لصاحب السطح الأعلى الصعود إلى سطحه على وجه يشرف على سطح جاره، إلا أن يبني سترة. فإن نقول إما أن تبني سترة تستره، وإما أن لا تصعد للأعلى، وليس له أن يفتح النوافذ من بيته على وجه يكشف بها جاره لما في ذلك من الضرر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا طلع عليك فحذفته بحصات ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. كذلك يحرم التصرف بذلك، إذا كان يحرم التصرف بهذا في ملكه بما يضر جاره، فيحرم التصرف كذلك في ملك غيره من باب أولى، أو في هوائه أو في درب غير نافذ، يعني في الطريق غير نافذ وما يسمى بطريق سد مثلا، إلا بإذن أهله. لو أذن أهله بهذا فلا بأس، لأن المنع إنما كان لأهل الطريق، إذا رضوا بإسقاطه سقط. قال: ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. إذا انهدم العقار وكان المالك شركاء، فيجبر الشريك على العمارة إذا انهدم جدار أحدهما مشترك أو سقفهما، أو حتى خيف ضرره بسقوطه فيجبر الشريك على العمارة مع شريكه. مثال ذلك عقار مشترك لاثنين ثم انهدم أو خيف من سقوطه، فقال أحد الشريكين: لابد أن نقوم بعمارة هذا العقار. قال الثاني: لا أبدا، أنا لن أساهم معك في عمارة هذا العقار. حاول معه رفض، وهذا العقار يعني انهدم، فما هو يعني الحل؟ يجبر، يرفع أمر المحكمة والقاضي يجبره على أن يقوم بعمارة هذا العقار المشترك. قال: وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. لو هدم البناء لأجل خوف السقوط لا شيء عليه، لأنه محسن بهذا لوجوب هدمه ما دام أنه يخاف سقوطه، وإلا لزمه إعادته. يعني لو هدم الشريك البناء لأجل التحسين والتزويق وما يسمى الآن بالترميم، لكنه ليس في ضرر أصلا ولا يخاف من سقوطه، فإنه إما أن يتحمل التكاليف ويعني تكاليف تحسينه يتحملها هو، وإن أحدث ضررا بهذا الترميم فيلزمه إعادته كما كان. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهمال ضمن حصة شريكه. يعني لو كان اثنان شريكان في بناء هذا الحائط بينهما، حائط بستان، فاتفق على أن يبني أحدهما جهة والآخر يبني الجهة الأخرى، ثم إن أحدهما أهمل لم يبني هذه الجهة فتسبب ذلك في تلف ثمرته، أتت مثلا دواب ونحو ذلك فتسبب في تلف ثمرته، فإنه يضمن ما تلف لأجل إهماله وتفريطه. هذه أبرز المسألة المتعلقة بالجوار، ويعني هي ترجع لمسألة لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ولا في ملك غيره ما يضر بصاحبه. ونكتفي بهذا القدر في درس الفقه، ونجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم، ما المراد بالمزاب؟ المزاب هو ما يسمى بالمرزام، والذي يعني يتسرب منه الماء المطر عند نزوله ونحو ذلك، هذا هو المزاب. هل له مصطلحات أخرى يسمى المرزام والمزاب؟ نعم. إيش؟ مثعب. مثعب. طيب، على كل حال إذا قيل مزاب يقصد به هذا، يقصد به ما يسمى المرزام أو يعني المنفذ الذي ينفذ منهما الأمطار والسيول. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز إعطاء الشاب أجرة السيارة إلى المحكمة؟ نعم، أجرة السيارة المحكمة إذا أعطي أجرة السيارة المحكمة لا بأس، لكن لا يزيد، لأن الشهادة تجب عليه. لكن لو قال مثلا ما معي سيارة وأنا سوف أخذ سيارة أجرة، وسيارة أجرة مثلا ب50 ريالا ذهابا ورجوعا، فلا بأس بإعطائه قيمة الأجرة. نعم. أحسن الله إليكم، مقابل مكتب الجوازات مكتب تعفيف، من أعماله أنه يسدد الرسوم بمبالغ غير مدفوعة بل تختلف باختلاف الرسوم المسلمة. نعم، هذه المسألة يكثر السؤال عنها، يعني عند الجوازات وغيرها أو عند المرور يأتي أناس ويقولون نحن نسدد عنك الرسم لكن تعطينا مقابل، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هل نعتبر هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا أم لا؟ والواقع أنهم يأخذون على كل عملية يأخذون رسما، هل هذا يجوز أم لا؟ يعني بعض العلماء منع من هذا وبعضهم أجاز وبعضهم فصل، والأقرب عندي هو التفصيل. فنقول إذا أعطاه المبلغ مقدما، إذا أعطاه المبلغ مقدما فإنه يجوز، كما لو قال خذ هذا المبلغ 200 ريال اذهب بها للبنك الراجحي وسدد عني ولك 10 ريال، لك 10 ريالات أجرة على ذهابك، هذه الصورة جائزة بالاتفاق. هكذا أيضا لو أعطاه المبلغ مقدما وأعطاه 10 ريالات مقابل أتعابه. أما إذا قال سدد عني وأعطيك، فالتكييف الفقهي لها أنها قرض، كان يقول أقرضني وسوف أعطيك، فتكون من قبيل القرض الذي جرى نفعا فلا تجوز. هذا هو الذي ظهر لي في هذه المسألة بعد التأمل والمباحثة بعض يعني أهل العلم، الذي ظهر لي هو هذا التفصيل. فإن قال قائل يعني مسألة صورية، ما الفرق بين يقدم أو يخ؟ نقول الصورية مؤثرة في الأحكام. أرأيت قصة بلال لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، تمر ضرني، فقال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، نأخذ الصاع من هذا والصاعين والصاعين من ثلاثة. قال أو هذا عين الربا. أرشده إلى المخرج، ما هو المخرج؟ قال بيع الجمع، يعني التمر ردي بدراهم واشتري بدراهم جنيدة، مع أنها النتيجة واحدة لكن الصورة هذه تختلف عن الصورة هذه. الصورية مؤثرة، مؤثرة في المعاملات. الصورة الأولى سمها النبي عليه الصلاة والسلام عين الربا إذا كان صاعين صاع. الصورة الثانية تبيع الصاعين بدراهم ثم دراهم تشتري بها تمرا جيدا، صورة صحيحة مخرج. فالصورية مؤثرة، ولهذا فالذي يظهر هو هذا التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم، هل سوف يخرج درس الفقه في إذاعة القرآن الكريم؟ إن شاء الله تعالى، يعني هناك برنامجان، برنامج كان فقه العبادات ثم فقه معاملات، ونرجو أيضا يكون هناك برنامج إن شاء الله العام القادم في فقه، لو سنمشي على باب الفقه كلها إن شاء الله تعالى وتخرج يعني موسوعة في الفقه، ولعله إن شاء الله تعالى تخرج بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، وإني تدعو الله يتعامل بالعباد المال، يتعامل بالربا في ايش؟ في مالي. تعيد السؤال مرة أخرى؟ نعم. أحسن الله إليكم، والدي أداء الله يتعامل بالربا في ماله، فهل يجوز لي أن آخذ نفقته لي وهل يجوز أخذ به؟ أولا ما دام أنه والدك فيجب عليك أن تقوم بواجب النصيحة والإنكار عليه والاستمرار على ذلك والصبر على ما قد تلاقيه من أذى، لأن الربا أمره عظيم، الربا من كبائر الذنوب وملعون فاعله، ملعون أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. فيجب عليك إذا أن تقوم بواجب النصيحة، ثم إذا كان يعني يمكنك أن تأخذ مالك فلا تمكنه من المرابة به لزمك هذا أيضا. والنفقة أما بالنسبة لما يعني ذكر من النفقة فلا حرج عليه أن يأخذ نفقة، لأن يعني الربا يكون في قدر يعني يسير، يعني رأس المال يعني يكون هو القدر الأكبر. عندما مثلا يرابي بعشرة آلاف بأحد عشر، يعني عشرة آلاف كلها رأس مال، فقط الزيادة الألف ريال هي التي فيها الإشكال، هي الربا، فينوي أن تكون النفقة من رأس المال، فلا حرج عليه إذن أن يأخذ من ماله. وهكذا أيضا لو مات فالإثم يكون على والدهم، وأما بالنسبة للورثة فإن المال يكون حلالا بالنسبة لهم. نعم. أحسن الله إليكم. إذا اشترى الرجل سلعة وأعطى البائع درهما ثم ذهب البائع ليصرفها ليرجع له باقيا، فما حكم ذلك؟ وهل يلزمه أن يمتنع ذلك؟ نعم، إذا أعطاه المبلغ فهو وكيله في الصرف، يقول اذهب واصرف هذه، فيذهب ويصرفها ثم يأتي بعد ذلك ويأخذ حقه منها. فحقيقة إذا أعطاه هذا المبلغ، أعطى 500 ريال وذهب البائع، نقول هو أنت وكلته في الصرف، فهو وكيل عنك في الصرف، ولا يلزمك أن تتبعه. يعني الشريعة لا تأتي مثل هذا، نقول لك اتبع هذا البائع، ذهب معه كل ما ذهب مكان ذهب معه تلاحقه، الشريعة لا تأتي مثل هذا، لكن يعني تعتبر وتنوي أنه وكيلك في الصرف. إذا نويت أنه وكيلك في الصرف حصل المقصود، فهو يصرف وكالة عنك ونيابة عنك. نعم. أحسن الله إليكم. هناك نص آخر في بعض المتعجب يقولني معناه أن رجلان اختصما في دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين وعشر، وقال للآخر قم فقط. نعم، هذه في قصة كعب بن مالك، لما كان هناك أراد أن يتقاضى كعب رجلا من الناس، فارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا وأشار إليهم ضع الشطر، قال كعب ففعلت. لكن هذه ليست المسألة ضع وتعجل، هذه المسألة في الصلح. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار على كعب أن يتنازل عن نصف الدين، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام فهم القضية، فهم المشكلة بينهما، فأشار على كعب أن يتنازل ويسقط نصف دينه، ففعل كعب، لكن ليس لها علاقة مسألة ضع وتعجل. نعم. هذا سؤال واقع مشهور. أحسن الله إليكم. ما هو التصرف الأفضل في جانب يقوم بمراقبتك عند دخولك وخروجك؟ نعم، هذا من أذى الجار، هذا يعتبر من الأذى، ولا يجوز للإنسان أن يلحق الأذى بجاره، سواء كان أذى حسيا أو أذى معنويا. فيعني كون الإنسان يراقب جاره وينظر يعني في مدخله ومخرجه ويعني يتبعه بنظراته، هذا من الأذى، وينبغي يعني الجار أن يغض الطرف عن جاره إذا رآه، وعن أهله، حتى الجاهلية كانوا يعني يرون أن هذا المكان من الأخلاق، كما في قول عنترة وأغض طرفي حتى تواري جارتي مثواها. ف يعني هذا من مكارم الأخلاق الموجودة في الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الجار من كبائر الذنوب، لأن المعصية التي فيها نفي إيمان هي من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم غيبة المجهول؟ لا غيبة لمجهول، إذا كان غير معروف للحاضرين فإنه لا غيبة لمجهول. فإذا كان إنسان مثلا يريد أن يذكر قصة لمجهول لأجل أخذ العبرة والعظة منها، لا حرج في ذلك ولا يعتبر هذا غيبة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز استبدال مجهزة المساجد وأغراضها لما هو أفضل وأحوج دون كل الواقع من الخالصة؟ يجوز ذلك، لكن فيما هو من جنسها لمصلحة المسجد. أما الموقف فهو قد أوقف وخرجت من ذمته لله عز وجل، ليس له سلطة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إمام المسجد سلطانا في مسجده، ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه. المسجد الإمام المسجد في مسجده كالسلطان في مملكته، هو الذي له الأمر والنهي وله كلمة. أما الإنسان المتبرع فقد تبرع وانتهى دوره، وليس له أن يمتن على جماعة المسجد أو على أهل المسجد بأنه قد دفع كذا وأنه لا بد أن يستأذن، وليس له ذلك. هذا ربما يبطل أجره، هو قد خرج هذا الشيء من ملكه لله عز وجل وانتهى، والمسؤول عن هذا الوقف هو إمام المسجد. إمام المسجد هو الذي يتصرف، ولا حاجة لأن يستأذن منه، أنه لا خرج من ملكه، ليس ملك، ليس مالكا لهذه الأشياء، ولا ما كان وقفا. ما معنى وقف؟ يخرج تخرج من هذه الأشياء الموقوفة من ملكه إلى لله عز وجل. طيب من المسؤول عن الأشياء الموجودة في المسجد؟ إمام المسجد. إمام المسجد جعله النبي صلى الله عليه وسلم سلطانا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يعتبر كثرة حركة بعض الأولاد في الدرس مما يشغل به ويحجب قدرته على الإيمان بالقرآن والحق؟ نعم. نعم، ربما الأخ يعني عنده مزيد تحسس، يعني تعرفون الدرس طويل ويعني قرابة ساعتين، ربما يعني بعض الأخوة يحتاج لمثل هذه الحركة، لكن لعلنا نعذرهم ويتحمل بعضنا بعضا. نعم. السؤال الأخير، سؤال من الشبكة. أحسن الله إليكم. رجل مقيم في إيران وفي نهار رمضان شق عليه الصوم فشرب الماء أولا عليه التوبة إلى الله عز وجل. هذا العمل، هذا العمل الذي عمله منكر، ولا يجوز للإنسان أن يفطر لأجل العطش أو لأجل الجوع ما لم يلحقه الضرر، أو يلحقه الضرر بكلام الأطباء ليس أيضا هو الذي يقرر، فيعتبر حكم حكم المريض. أما إذا كان لا يلحقه الضرر وإنما شدة جوع وعطش، كان الصحابة يلحقهم جوع عظيم وعطش شديد، حتى إن كان بعضهم لا يذهب ويعني يصب الماء على رأسه من شدة العطش، فليس له أن يفطر بناء على هذا. ومن فعل ذلك فهو آثم، عليه التوبة إلى الله عز وجل. والصحيح أنه ليس عليه كفارة، الصحيح أن الكفارة إنما تكون في الجماع في نهاية رمضان فقط، ولا تكون في تعمد الأكل والشرب، لأن الدليل إنما ورد في الجماع في نهاية رمضان فقط، ولا يصح قياس الأكل والشرب على الجماع. فنقول الأخ عليك أول التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل، ثانيا يجب عليك قضاء هذا اليوم ولا يلزمك كفارة. طيب في أسئلة؟ نعم فضل. لا يجوز، هذا نص عليه المؤلف أنه لا يجوز، لا يجوز أخذ العوض مقابل إطلاق السكران أو السائق، لكن لو أراد أن يطلقه إن كان في إطلاقه مصلحة شرعية جاهز يستر عليه، لكن غير أن يأخذ عوضا. أما إذا لم يكن في مصلحة لم يجوز أيضا، لكن أخذ المال ليس له وجه، لأن أخذ المال لابد يكون له مبرر، ليس هناك مبرر لأخذ المال، ليس له حق أصلا حتى يأخذ المال مقابل حق تركه. نعم. لا، لكن لا يربطها في بهذه المسألة. نعم. على كل حال يعني من اشترى من محل شيئا وبقي مبلغا من المال لا حرج عليه، سواء كان يعني أنت لو ذهبت لصاحب البقالة وقلت لا أعطني وسوف أتي لك مبلغ غدا، هل في هذا إشكال؟ ليس في إشكال. لو كان العكس، لو أعطيته مثلا 500 ريال وما وجد صرفا قال تأخذ الصرف غدا، ليس في هذا إشكال، لأن المسألة ليست صرفا. الإشكال الذي يعني استشكل بعض العلماء هو الصرف، وصرفت 500 ب 400، مع أني وجدت أن الحنابلة نصوا على أن هذه مسألة تجوز، وقالوا أن الصرف يقع بين 400 و 400، وأما المئة يعني الزائدة هذه فهي تبقى وديعة، وجدت أن فقهاء الحنابلة ذكروا هذه المسألة ورصوا على جوازها. نعم. ما يضر، ما يضر مثل هذا. نعم، يكون السؤال الأخير. نعم تفضل. ألا يقاس على؟ لا، فرق بينهما، لأن يعني السرقة إقامة عقوبة السرقة لحق الله عز وجل، لحق الله عز وجل، بينما إقامة حد القذف لحق المقذوف. ولذلك قصة صفوان بن أمية لما سرق رداءه فأمسك بالسارق ورفع على النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يده، قال صفوان تقطعون يده من أجل رداء هو له يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ فدل هذا على أن السرقة يعني العقوبة فيها حق لله عز وجل، أنها يعني لا يجوز العفو فيها إذا بلغت السلطان، بينما حد القذف على قول الجمهور أنه حق للمقذوف، فله أن يعفو عنه، ما دام أنه له أن يعفو عنه فله أن يأخذ عنه عوضا، في أظهر أقوال أهل العلم. الله أعلم.